لأنه هناك في قرينة تعين لأضعاف الصورة الكبرى والفوسة ومثلا، لكن إذا كان هناك ليست من قرينة لا التأنيث، لما نقول أربعة سلمى عيسى واضح المرضعة يعني متى كان في قرينة أي قرينة إن كان يكون تقديم المفعول على الفاعل، القضية بين الفاعل وبين المفعول به في مثل هاتين الحالتين يكون تقديمه جائز، لكن في الحالات الأولى يكون جعلنا تقديمه واجب في حالة كون الفاعل ضمير متصل، وفي حالة التمس معنى أيهم الفاعل وأيهم الفاعل وأيهم المفعول به فنعتبر الأول هو الفاعل. أما إذا وجد قرينة يكون هناك من تقديم جائز، ما هو واجب علينا. فهذه بالنسبة من جملة الأحكام التي تتعلق بين الفعل وبين المفعول به. طيب حكم تقديم المفعول به على الفعل ذاته هل هو واجب بأن تقول هناك أكرمت زيدا أو زيدا أكرمت معلّى هذه الحالة السابقة الفعل والمفعول، أما هنا بين الفعل وبين المفعول في منع نقدم المفعول به على الفعل، مثل ما بتقول أكرمت زيدا بتقول زيدا شو أكرمت قلما بريت وتقول بريت شو قلما، ما في مانع منه أن يتقدم المفعول به على العامل ذاته، لا مانع من ذلك، إلا يكون تقديم المفعول به واجب. وهذا كثير أمثلة تمرد معنا بمناسبات متعددة، ومن أبرزها إذا كان المفعول به للصدارة، يعني كان من أسماء الاستفهام، كان من أسماء شرط إذا الأثر على الفاعل تذهب منه صدارة، وهو العرب دائما تعود له أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هنا أيا اسم شرط جازم مفعول به مقدم لتدعو وهو من أسماء الشرط، وأسماء الشرط لها مثلا ما يصير أن أقول لك أكرمت من، قلت لك من أكرمت، لأنه إذا قلت لك أكرمت من ضاع اسم الاستفهام الصلاة وهو له صلاة. فدائما تقديم المفعول به على الفعل العامل ذاته إذا كان له الصدارة يكون تقديمه واجبا. أما بعد ذلك فجائز إنك تقدمه، جائز إنك شو من يعمل ذلك. هذه بالنسبة لتقديم المفعول به جائز الأصل فيه، لكن إن كان له الصدارة ماذا يكون تقديمه؟ يكون تقديمه واجبا. عندما نسمع إنسان يقول فعلت ما، هل نقول له قد أخطأت ولحنت لأن ما استفهامية لها، أما إذا قلت ما فعلت بالقضية التي يعني لا أرى فيها يعني تبين. فدائما الاسم الاستفهام ولو كان مفعول به يجب تقديمه على الفعل لئلا يبقى جوا الصدارة. فإذا تقديم المفعول به على الفعل الذي هو عامل فيه يجب فيما إذا كان له صدارة. فكذلك في حالة أن الضمير يعود لابد أن يكون مرجع الضمير في الجمل العادية أن يكون مرجع الضمير سابق عليه، ضمير الغيبة في اللغة العربية لابد، يعني العرب هذا لابد من ضمير الغيبة أن يعود على سابق في اللفظ والرتبة، ما قررنا أن رتبة الفاعل قبل الرجوع مرور، فلا بد من عود الضمير على سابق سواء كان سابق في اللغم والرتبة، مثل أتى موسى ربه، أي أتى في فعل على قدره وتعالى قدر يا موسى. فأتى موسى ربه، يعني معنى لأجل تنزيل التوراة والكتب موجود هذا كثيرا. فأتى فعل ما، وموسى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، ربه مفعول به، رب مضاف والهاء مضاف إليه. الهاء أين تعود؟ تعود على موسى، وموسى ربه سابق. هاي عم تقول أنا أتى موسى ربه لفظه سابق، ومرتبة سابقة لأنه تم رتبة الفاعل قبل رتبة هو المفعول. هنا شو منقول عنه؟ عاد الضمير وعلى على متقدم، متقدم في النطق ومتقدم أيضا في المرتبة، لأن مرتبة الفاعل قبل رتبة هو المفعول به. اللي يعود على متأخر فهو متقدم من الرتبة. وإن ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى واضح أنه الفاعل، وإبراهيم اختبر، إبراهيم مفعول به مقدم، الرب إنما هو فاعل. عاد على إبراهيم لفظه متقدم لكن رتبته متأخرة، رتبته إن قررنا أنه دائما الأصل الترتيب الطبيعي يجيب الفاعل ثم يأتي فذلك المرموز. وهنا وإن ابتلى إبراهيم ربه، ماذا نقول الضميرات؟ على متأخر في اللغة المتقدم في الرتبة، بمعنى متقدم في اللغة المتأخر في الرتبة. فإذا الضمير لا بد أن يعود على متقدم في اللغة والرتبة أو متقدم في الرتبة. أما العرب لم تعده على متأخر في اللغة، هذه لغة رديئة، أن يعود الضمير على متأخر متأخر في اللفظ والرتبة، هذا شو هو طبيعي، يعني ما هي مثل لما تقول أنت زين نوره، النور شو هو السهر، الشجرة، اللفظ هذا زين شو اللي يخلي الشجر محبب النظر له؟ النور يعني مثل الزهر، والنور النور، النور ما معناه الزهر. هذه الجملة التي إذا قلنا عنها زين نوره، زين فعل ماضي، ونوره فاعل، نور مضاف الهاء مضاف إليه، والشجرة مفعول به. فالهاء الذي بنوره أين عاد؟ على الشجرة، فلفظ الشجرة متأخر، ورتبته أيضا متأخر. هذا قبله أن يعود الضمير. بيت الشعر المشهور عند النحويين: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. جزى بنوه أبا الغيلان، جزى فعل مار، بنوه فاعل، أبا مفعول به، الهاء من بنوه أين تعود؟ على أبا، على أبي الغيلان. هذا معنى البيت بالمناسبة، وإن كان ليس مقصدنا شمار، هذه من قرابة العرب لا تفهمها ولا تذكرها، أما هي يذكرها الأدباء عادة كالطرفة. شمار كان مشهور، معماري مشهور، فاستجلبه ملك الحيرة فبنى له السفير والخورنة. السفير والخورنة قصران للمنابرة كان في الكوفة. فتقول الخرافة بأنه هذا قال بعد يعني نفس الملك، قال هل تعلم في هذا القصر عيبا؟ قال له لا، كان في كل شيء إلا أن هناك حجرا إذا أزيل فينهدم جوا القصر. إيه معقولة بلا يقول إلى عرضة من شأن الزمان؟ قال له هل يعلمه أحد غيره؟ قال لا، نزل زمى به من شاهد القصر إلى ما، فكان هو أحسن إله، فضربت به المذلات العرب جزاء، يعني أساروا إليه بعد الإحسان إليه. جزاء بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى. وإذا واحد فعل معروف وهذاك قابل بالقبل والله يا أخي جازاني جزاء سن المعروف. يعني معنى أنه أنا قدمت المعروف الشيخ هذا يقول مثل مشهور الناس يعني جازاه لهم جزاء سن المعروف. إذا إنسان أحسن إلى آخر وكان من جانبه للقوة فهذا كلمة استمرار. وهي أعتقد أنها من وبر ودبائر طوبى للناس أما نحن نربط فيها جزى بنوه أهل الهاء من بنوه تعود على أبا بلال فهذا رديء أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والكتب هذا شيء هو رديء جدا. كمان جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء عدي بن حاتم معروف من صحابي من الصحابة لكن الشعراء جزى رب عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات. الكلاب لما بيعذبوه الناس من حجر مشان ينطفئ الدماء يعني معنى نفس المعنى في اسلوب هو اخر. فهنا مثل هذه الاشياء وردت في لغه العرب لكنها لغه قبيحه لغه رديئه ان يعود الضمير على متاخر في اللفظ ومتاخر في الرتبه فشو هذا شيء رديء في لغه العرب. فدائما الضمير اللي اسمه ضمير الغيبه في الجهود على متقدم في اللفظ والرتبه او متقدم في الرتبه دون اللفظ او في اللفظ وهكذا وكل هذا جمل كثيره. فهنا في مثل هذه الفاعله يعني الترتيب بين الفعل وبين المفعول او بين الفاعل وبين المفعول هذا من تتم الابحاث تطرق لها على اجل. بالمناسبه ذكر الفاظ المدح والذم وابرزهما نعمه وبئسه. نعمه استعملها العرب والبئس إن أرادوا أن يذموا استعملوا كلمات أبرزها لفظ إيه بئس الرفيق بئسة المرأة بئسة العشيرة بئس المرء هذه لفظ النعمة. وإن كان استعملوا حذبها أيضا مثل نعمة للمدح لا حذبها استعملوها إيه للذم. كلمة ساء ما يعملون ساء. أما أشهر الألفاظ هي كلمة للمدح نعمة وكلمة الذنب يقول بئس. هذان اللفظان جامدا يعني لا يستعمل مضارع ينعم ما بيجي المعنى هذا بمعنى المدح والذنب لفظان بصيغة الماضي وهما جامدا مشان على باب الفاعل لكن فاعلهما لا يكون إلا واحد من ثلاثة أمور لا غير في اللغة العربية وهي أن يكون الفاعل فيه أن نعم الرجل نعمة المرأة بس المرأة بس العشرة أو مضاف لما فيه أن فنعمة دار المتقين الآية شوية ولم يعلم دار المتقين هنا الدار ما فيها أن لكنه مضاف للمتقين المتقين شو فيها فيها أن. فهذا الفاعل دائما يكون إما فيه أن أو مضاف لما فيه أن أو يكون ضمير مستتر وجوبا. ومتى وقع ضمير مستتر وجوبا يجب أن يأتي بعده نكرة فتقول نعمة رجلا فنعتبر نعمة فعل ماض والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو ورجلا تمييز للضمير. لا يكون فاعل نعمة أو بئسة إلا واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون فيه علم أو يكون مضاف لما فيه علم أو يكون ضمير ومن ذلك الضمير لا بد من نكرة تمييز لذلك شاء مثلا القوم إنه ساء مقرن في النعمة اللي عليها القرآن استعمله في ذلك. أما غير هذه الثلاثة لا تقوم. بعد ذلك إذا قلنا نعمة نذم من ونمدح من؟ أدم ما قلنا نعمة رجلا مكح. إذن هذا هو الذي أردنا منها. وعندما نقول بئس امرأة حمالة الحطب، ماذا ذممنا؟ حمالة الحطب التي تقوم بالفتنة. يعني الإنسان هذه روايات ضعيفة غالبا تسعى بالفساد وأنها تثير الفتن، هذا يعني يكون محمود أكثر بالنسبة. دائما إذا واحد علاقته يسعى بالفساد يقول هذا حمال الحطب، يستعملها العرب بمعنى أنه دوما يشتغل جوا الفساد يثير الفتن ويثير المهان. فهذا موضوع ثاني. أما نحن بالنسبة غرضنا لما نقول نعم الرجل، من هذا هو الرجل؟ بكر، عمر، سعيد، هذا الذي مدحناه. لما نقول بئس الرفيع، عبد الله، أحمد، محمد، هذا شو اسمه المخصوص بسميه ابن حاتم، الممدوح مخصوص بالمدح، والمذموم يسمونه مخصوص ايه؟ مخصوص بالذم. فدائما كلمة نعمة وبئسة لابد ان يكون هناك شيء نخصه بالمدح يسمى عندهم مخصوصا بالمدح، وشيء مذموم يسميه مخصوصا بالذم. عرفنا؟ لما نمدح شخص اسمه عبد الله نقول هو نعمة رفيق عبد الله. فنعمة رفيق تعرفه نعمة فعل ماض جامد للمدح، والرفيق فاعل. عبد الله هذا هو المخصوص بالمدح. بئس الرفيق فلان من الناس، فكلمة فلان شو نعتبر؟ هذا هو المخصوص بالذم، الذي أردنا مدحه والذي أردنا ذمه. فشو اسمه عندهم؟ المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم. كيف نعربه؟ اعراب الجنون كيف نعربه؟ الفعل الفاعل المخصوص يعني الذي سميناه مخصوص بالمدح او مخصوص بالذم، هذا له حالتان: اما ان ياتي متاخر عن الجمله، هذه الاسماء نعم الرجل عبد الله، فعبد الله يجوز فيه كافي عربين النبي من الاعرابات يعني يقول، فالاعراب ان نقول خبر احسن، نقول خبر بمبتدا معلوم التغيير هو الممدوح عبد الله. المخصوص المدح شو بنعرفه؟ خبر بمبتدا معلوم التغيير هو عبد الله. وان شئنا عربناه مبتدا مؤخر والجمله قبله خبر دائما المخصوص المدح والمخصوص بالذم. لما يأتي متأخر تجعله إما خبر لمبتدأ محذوف أو تجعله مبتدأ والجملة التي قبله خبر. لا صحيحة. ولما نقدم الممدوح نقول زيد نعم الرجل، هنا الممدوح زيد، لكن وين وقع قبل الجملة؟ فيه إعراب واحد وهو مبتدأ. وهذا سبق أن تذكرون ذات المبتدا والخبر زيد النعمة الرجل. حدكم يذكر أنه أحد به ذكرناه بمناسبة ذات المبتدا والخبر؟ ما كيف نقرأ؟ قرأناه هناك إذا وقع الخبر جملة قلنا لابد من رابط، يعني هذا نفس زيد النعمة الرجل، زيد المبتدا، والربط بالمية تسعين باللغط، كل لغم يقوم بالضمير، وقد يقوم بسبب اسم الإشارة، وقد يقوم بسبب العموم، وقد يقوم بذكر المبتدا في الجملة الخبرية، التكرار المبتدا. على كل حال نحن غرضنا هنا لما يتقدم الممدوح على نعمة نعربه مبتدا والجملة من الفعل والفاعل زيد النعم الرفيق، زيد المبتدا وجملة نعم الرفيق هي خبر. إذا قلنا وين الرابط؟ الرابط العموم. وما فسرت لكم معنى الرابط العموم، أن يذكر في الجملة الواقعة خبراً لفظ يشمل المبتدا وغيره. إن كلمة الرجل يشمل جد يشمل عامة. هذا فسرنا لكم يا العموم الجملة الواقعة خبراً فيها لفظ يشمل المبتدا ويشمل غيره. فهنا زيد إذا قدمناه عرفناه مبتدا، وجملة نعم الرجل هذه خبر. إذا نسأل وين الرابط؟ ما في ضمير، الرابط موجود عنه المهم. فهذا يعني خلاصة البحث وظروف الفاعل بحسب ما ذكره ابن هشام هذا الكتاب. يعني ذكر بمناسبة الفاعل أنه نعمة وبئس ليس كبقية الأفعال، لا يكون فاعلها إلا واحد من ثلاثة أمور، فيه أن أو ظاهم به أن أو ضمير مستتر مشوفا، ويأتي بعده نكرة تمييز لذلك الضمير. هذا الباب. والمدور والمذموم نسميه مخصوص بالمدح ومخصوص بالذم، وإن حالتين إما أن يأتي متأخرا فلنا به إعرابان، وإما أن يأتي متقدما ولنا به إعراب واحد. مع الرأي يعني تقول هذا خلاصة الذي تتم أكمل به ابن هشام باب الفاعل. صار اليوم يعني باب إيش؟ باب القرآن كمان شكل عام. تفهم خشن الفاعل أي الأصل فيه؟ مدام الفاعل إجا أول ما يذكر إيش الفاعل فقد يتأخر. نعم وقد يتأخر الماضي وآلاء مفعول به مقدم ونذر كان الرسل مدعى كما أتى موسى رب على قدري هو فعل ماض وموسى فاعل على الأصل بعدين رب مفعول به. نعم وإن ابتلى إبراهيم ربه لو جينا عكسنا جبت صير عندنا ابتلى ربه إبراهيم شو بيكون؟ يعود على متأخر في اللغة فهم الآية يعني على سبيل الفضل الآية لذلك هو متقدم في اللغة لأنه متأخر في الرتبة. ذلك ما قلنا أنه لابد أن يعود الضمير على متقدم في اللغة والرتبة أو اللغة فقط كل فقط. وإن ابتلى إبراهيم ربه لو فرضنا ابتلى ربه إبراهيم يكون الضمير عاد على متأخر في اللغة وهذا قبيح. وضيد هنا واجب تقديم المفعول به لأنه ضمير متصل. لو فرضنا بدنا نقول ضرب زيد إياي هلا نفس المثال ضربني جبت أنا أكثر مني ضربني زيد ضرب بعلم أظن الوقاية والياء مفعول به وزيد هو الضرب. ما حكم تقديم المفعول به هنا؟ واجب لأنه ضمير شبه متصل. وإذا أردنا تحويله إلى ضمير منفصل بأنه ضرب زيد إياه لا نقول هذا. فمن كان بدنا نتقدم معنا إذا بعد متى أمكن أن نؤتى بالضمير متصلا لا يجد العدول في الانفصال. لذلك المفعول به والفاعل مثل الفاعل كمان نفس المفعول به إذا كان ضمير متصل يجب هو تقديمه على الفاعل لئلا يلزم عليه اختلال القاعدة. نعم إذا وقع ضمير متصل المفعول يجب إيه؟ تأخيره. نعم الدين المفعول والفاعل بدي يحكي شو حكم تقديم المفعول به على الفعل ذاته كمان نفس الشيء وقد يتعلم في هذا. نعم بين المفعول والفاعل بدي يحكي شو حكم تقديم المفعول به على الفعل ذاته كمان نفس الشيء وقد يتعلم سمع الفريقان في هذا. نعم اسمع واجب مفعول لأن له صدارة له صدارة فلو تأخر لازم يقول من أكرمت من شو بدي أخر من أكرم؟ قال قل به مو ملكا والفاعل مثل الملك. فإذا ابتنى عليه المنصور الأمر من الشيطان هذا جزى ربه عني عديا. هذا طيب ربه موسى لا ينتهي هذا عدم وعن المتآخر في اللغوص لسبحانه تبطي بعد ما متآخر في الرتبة لأنه مفعول به ورتبة المفعول أعد الضمير على أن قلنا زين نوره شجرة هذا لغة رديئة ولا يجوز استعمالها بنظر النحوي لأن الضمير عاد على متأكد في اللغو نطقنا به بعد المفهوم الفاعل وربطنا في المفهوم به ما تنفذ الفاعل أنا اكتشفت وجهة نعم الضمير مستتر أين فسره كلمة شواء بدلا الفاعل بئس أين هو ضمير ضمير مستتر يعود على البدل بئس البدل أصلها بدلا للظالمين أما محل الشاهد إنه بئس فاعل ضمير وبدلا أجلنا كما قلنا متى كان الفاعل ضميرا لا بد أن يأتي نكرة تكون تمييز لشواء ذلك الضمير هذا الاتساع شوي نعم قريب الضمير سليمان هو الوارث والموروث منه هو داود فإذا الفاعل مش نعم القرآن جاء النذر على فرعون جاز لكن القرآن ما نقدر إلا كما ورد نعم الجائز كقوله موسى رب هل الهاء التي بربه تعود على موسى موسى متقدم في اللغة متقدم في الرتبة لفظه عن منطقي في الأول ورتبة الفاعل شارف على رتبة النظر ربه غير مرضه متقدم الرتبة لكنها واللغة المتآلة لكن الرتبة شهورة نعم واضح تماما نعم نأتي به متصلا لا يجوز العدول شهورة أن المتصل عرفنا الفاعل من المفعول إلا أن نعتبر الأول هو الفاعل والثاني شهورة لانتفاء الدلالة ثم كان مسرعا ونضبطها الكمثرة كمثرة نوع من أنواع المقبلات أو شيء هي المقولة وذاك هذه القضية تعتبر موسى شو الكوسة في قرينة واضحة الكوسة هي المقبلة نعم بفتح الكاف أو بكسر ضربت معروف المضاربة هي سلمى والمضروب هو موسى جاء مرفوع نعم جاز تقدير الفاعل من المفعول جاز تقديره وان الفعل من اخر اما ان اردنا تحويله من ما سبق نعم محل الرسم المرهون فيه مقدم وجمل فله الاسمار عندها جواب الشرط لانه شرط احكام الفاعل بالمناسبه يذكر فاعل النعمه والنساء نعم كقوله الجملة نبيع الاسم اسمه مخصوص بالمدح ومخصوص بالمدح كل نعم تقيل نعم الرجل زيد وإعراب مبتدا والجملة قد زيد نعم نعمة ما هو صار عندنا الجملة هذه زيد خبر المستقبل هو زيد وأما إذا قلنا بدنا نتعرض في حالة ما في ضمير أقول إن أصل ربطه هو أصل ربطه نعم تفضل إيه؟ إيه؟ يؤخر المخصوص عن الفاعل اما يتقدم الفاعل لا المخصوص بالبدعي إما يأتي متقدم أو يأتي متأخر. أما يتقدم عن الفعل لا طبعا يجوز أن تحذفه إذا دل عليه. قال أبو العبد أو نعم بين ماضي العبد أو بعد. من هذا المعنى هو؟ هو أي هو بعد ذلك جعل الآية دليل على أن المخصوص في الملك والذم يجوز حقه إلى روح الدليل. كل أحكام ومع المقبول وهذا باب النائم يعني لما نريد أن نحدث ذلك المنافق أو لا نعلمه لا بد أن يكون الفعل يعتريه تغيير، وهذا التغيير يضم أوله، لا فرق بين الفعل أي شيء كان من فعل الماضي والفعل المضارع، ويكسر ما قبل آخره إن كانت فعل ماضيا، ويفتح ما قبل آخره إن كان مضارعا. فعندما نقول يضرب المنافق هذا هنا غيرنا ما عرفنا من الضارب لأننا حذفناه لأنه لا نعلم من هو ذلك الضارب، بكر أحمد أشمك، يعني في هناك أسباب تعين الفاعل الحقيقي، وإنما بعض أوقات لا نعلم من هو الفاعل الحقيقي. فلما نقول أن هناك متاع سرق ولا نعلم من سرق، لا يمكننا أن نقول سرق أحمد المتاع لأننا لا نعرف من هو السارق. فالفعل الماضي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، فنقول سرق المتاع أو سرقت السجادة وهكذا. لا بد من هذا التغيير عندما يحذف الفاعل وينوب عنه ونحن نسميه نائبا عن الفاعل. هذا الذي ينوب عن الفاعل عند حذفه وينوب عنه عند حذفه إنما هو المفعول به، وينوب عنه الظرف، وينوب عنه الجار والمجرور، وينوب عنه المصدر. أربع أشياء هذه متى حذف الفاعل نيب واحدا منها: المفعول به، المصدر، الظرف، الجار والمجرور، وهكذا. هذه أربعة أشياء نحن نسميها نائب عن الفاعل. ولكن ضمن شروط دائما لا ينوب الظرف ولا ينوب المصدر ولا ينوب الجار والمجرور إلا عندما وجود المفعول به. متى كان المفعول به موجود لا يجوز لنابته غيره، لابد يتعين. مثل ما رأيتم بالمثال قلنا سرق المتاع ولو كان صباحا أو في الدار أو سرقا واضحا أو خفيا ما له علاقة. فمتى وجدت الأربعة، لنفرض الأربعة هو موجودة وقد حذفنا الفاعل، فلا ننيب إن كان المفعول به موجود لا بد من أن يكون، فلا يجوز إنابة الظرف أو إنابة المصدر أو إنابة الجار المجرور. ورأيتم نحن فيما سبق أن الفاعل إنما هو عمدة يعني لا بد منه، والأحكام التي من تأنيث وعدم لحاق والأحكام الستة أو السبعة اللي سبقوا معنا عند حذف عند وجود الفاعل، لو فرضنا حدث وأنيب غيره محله فيأخذ تلك الأحكام. يعني مثلا عندما كنا نحن نقول ضرب بكر السارق، واضح هنا البكر هو الفاعل والسارقة من جملة الأحكام لا يجوز أن نقدم المفعول به على الفعل، كما نفس الشيء لما نقول ضرب السارق صارت هنا مرفوعة، كان بالأول منصوب صارت هو مرفوعة، فكان يجوز تقديمه على الفعل ذاته، فنقول السارق ضرب بكر لا مانع من ذلك، فإن هذا من الصور التي تدل بها ذلك. أما لما يصير نائب الفاعل كما امتنع تقديم الفعل على الفاعل، كما امتنع تقديم الفاعل على الفعل كذلك ينور النائب عن الفاعل، لا يجوز، يصبح تأخيره واجب ولا يجوز تقديمه، كما أن الفاعل كذلك. فلذلك أسموه نائبا عن الفاعل عند حذفه. وهذا يضم الحرف الأول ويشارك الحرف الثالث من كان مبدوءا بالهمزة، فنقول استخرج الكنز، استخرج ضممنا الحرف الأول وضممنا الحرف الثالث، أو نضم الحرف الأول ونضم الحرف الثاني، قلت تعلمت المسألة إن كان مبدوء بالتاء. نحن معروف أنه هناك قلنا أول شيء يضم الحرف الأول لأنه يشارك بهذا الضم الحرف الثالث كل فعل مبدوء بالهمز، ويشارك الأول في الضم أيضا كل فعل مبدوء مبدوء بالتاء، هذا أيضا معروف المشاركة. كنا نقول نحن لا يجوز كما سمعتم، لا نقول لعبوا الطلاب، بل نقول شو نقول لعبوا الطلاب، لأنه لا يجوز. كما لو فرضنا نائب فاعل نقول ضربوا القوم، خطأ، شو بدنا نقول ضرب شو ضرب القوم، لا يجوز. كما أن الفاعل لا يجوز في الفعل أن ينوب وأن تلحقه الألف والضمائر مع وجود الفاعل الظاهر، كما أن نفس الفاعل سبق معكم في باب الفاعل قضية التأنيث، أنه نحن يجب أن نؤنث الفعل إن كان الفاعل مؤنث في حالتين، ويجوز في أحوال أخرى ثلاث أو أربعة كما عدها صاحب القطر. كمان نفس الشيء هنا يأتي، متى نقول؟ نقول ضربت هند، ولا يجوز أن نقول ضرب هند، لأن هند فاعل حقيقي لم يصل بينه وبين الفاصل. خلينا نجعل فاصل، نقول ضرب في المدرسة هند وضربت في المدرسة، إلا مانع هذا ليه؟ لوجود شو؟ لوجود الفاصل في ذلك. هل أحكام إذا فهمناها بباب الفاعل لا بد أن يأخذها يصير مرفوعا ويصير ذكره واجبا ويصير نائب الفاعل خط الفاعل كل الأحكام، ويجب تأنيث الفاعل لتأنيثه كما أن الفاعل كذلك. هناك صور الوجوب صور الجواز، يعني لابد من أن تكون على ذكرنا الأحكام التي أخذها الفاعل أن تكون كمان موجودة لأجل النائب الفاعل، لابد منه هذا. فهذا أحكام التي هي نعتبرها نائب عن الفاعل. من جملة لاحظتم أن هناك ينوب عن الفاعل، ما قلنا أربع أشياء، شو هي؟ المفعول به والظرف والمصدر والجار والمجرور، هذه تصير كلها. نقول مر بالرجل، مو مر ما بأمرك أمر، أخبر بأخبار فلان، إنه هنا الصورة واحدة هي مر بالرجل وأخذ خبرا بذلك، فنقول فالرجل جار ومجرور نائبه ألف ضرب ضرب شديد نقول عنه هذا ضرب نائب شواء ضرب يوم الخميس السارق فكمان شواء صار يوم صارت نائب شواء فاعل. إذن لما يحذف الفاعل وينوب عنه واحد من أربعة أشياء هي المفعول به هي الضرب المصدر الجار والمجرور كما سمعتم ولكن بشروط وهو أول شرط كما سمعتم أنه عدم وجود المفعول به لو فرضنا أن وموجود المفعول به لا يجوز إنابة غيره بمعنى لو فرضنا على سبيل المثال ضرب زيد عمرا أي فاعل مفعول به يوم الخميس في المدرسة أمام الأمير أي الأربعة هو موجودات لا يجوز بمثل هذا الترتيب أن ننيب عن الفاعل إذا حذف لغرض من الأغراض الخوف منه أو الخوف عليه أو ما نعرف من هو الفاعل فلا يجوز إنابة غير المفعول إن المفعول به موجود والظرف موجود والمصدر موجود هذا الكلام الفصيح لا يجوز إنابة غير المفعول به إذا كان شواء هذا أول شرط الشرط الثاني أن يكون مختصا والشرط الثالث أن يكون متصرفا هذا يعود بالنسبة للمصدر بثلاث شروط عدم وجود المفعول به الشرط الثاني أن يكون مختص أن يكون متصرف إذن ثلاثة شروط حتى يجوز إنابة المصدر في حالة كونه نائب فاعل عدم وجود المفعول به سمعتم انه هو ما موجود متى كان موجود ابدا لانابه المفعول به كمان ان مختص معنى كلمه مختص يكون اختصاصه اما بالوصف او بالاضافه لما نقول نحن ضرب ضرب نائب فاعل ضرب الخطر نقول ضرب ضرب شديد ضرب ضرب خفيف هذا معنى ايش اختصاصه يعني متى بدنا نعتبر المصدر مختص يكون اما موصوف او مضاف او ضرب الامير هذا بواسطه شواء الاضافه فلا بد لتصحيح ان نقول ضرب ضرب يسكت هيك لا في اختصاص ولا في تصرف فهذا خطا ويعتبر بالنسبه لقواعد النحو ترتيب ما هو صحيح الترتيب الصحيح تنيب غير المفعول به بشرط أن يكون بثلاثة شروط شو هن الثلاث شروط عدم وجود المفعول به الشرط الثاني أن يكون مختص الشرط الثالث أن يكون متصرف شو معنى اختصاصه اختصاصه يكون إما بواسطة الوصف أو بواسطة بواسطة الإضافة معنى متصرف هناك بالنسبة للمصادر في اللغة العربية نوع من أنواع المصادر لم تنطق به العرب إلا منصوبا على المفعول من المطلقة لم تخرجه عن المفعول هذا شو نقول عنه هاي موجودون بالتصرف الذي تارة يكون منصوبا وتارة يكون والمتصرف المتصرف هذا هو وغير المتصرف بمعنى أنه لا يفارق النصب عن المصدرية لو أخذنا لفظ سبحان هذه سبحان العرب لم تنطق بها القرآن العرب إلا منصوبة عن المصدرية ما بيجوز نقول يسبح سبحانه لأن سبحان هنا إذا جعلناها نافعل أخرجناها عن النصب عن المصدرية وسويناها شو نائب نائب كلمة معاذ دائما كلمة معاذ الله لم تنطق بها العرب إلا منصوبة على أنها مفعول مطلق بفعل شواء محذوف ما أخرجتها عن النصب عن المصدرية، بل لم تستعملها إلا منصوبة على المصدرية. فمثل هذا نسميه نحن مصدر غير متصرف. هذا يريدون أن شو معنى الفعل؟ نعرف المتصرف يأتي من ماضي مضارع، لكن هنا شو معنى المصدر متصرف وغير متصرف؟ الذي تارة يكون منصوب عن مصدرية، وتارة يكون منصوب مرفوع نائب فاعل، تارة يكون تقول هذا ضربك خفيف، يعني ضربك خفف مبني. لما نقول نصرك قوي، هنا نصر استعملناها وما اختصت وتصرفت، وتستعمل ايضا نصرت نصرا، لفظة نصرا تارة تكون منصوب على المصدرية، وتارة تكون مبتدأ، تارة تكون شو خبر. هذا شو نسميه المصدر؟ يسمونه قضية اصطلاحية، يسمونه مصدر متصرف، يسمونه مصدر الذي يأتي تارة منصوب على أنه مفعول مطلق، ويفارق النصب عن هذه شو يسموه متصرف. والذي لم تستعمله العرب إلا منصوبا على المصدرية شو يسموه منصوب إيش؟ مصدر غير متصرف. فشرط المصدر الذي ينوب عن الفاعل من أين يكون؟ من المصادر المتصرفة. أما المصادر الغير متصرفة ما يصح، إن النص معروف إنه يسمى فاعل، ونحن فرضنا المسألة أن العرب لم تخرج عن نطاق المصدرية. هكذا يريدون المصدر إنه التلميذ لما بيقرأ إنه مصدر متصرف، يعني شو معنى الحكي؟ هذا معنى. فالمصادر التي تقع مبتدا وتقع خبر وتقع منصوب عن مصدر متصرف اسمها يقال لها مصادر متصرفة، والمصادر التي لا تفارق النصب عن المصدرية شو يسموها؟ غير متصرف. هذا مصطلحاتهم مصطلحه في هذا الباب. والذي يصير نائبا عن الفاعل شو بده يكون؟ مختص متصرف. الاختصاص باي شيء يكون؟ اما بالوصف او بالاضافه. فصار عندنا المصدر قد يصير نائب فاعل، لكن ان الاجتماع كم شرط؟ ثلاث شروط. شو هن؟ عدم وجود المفعول به، ان يكون المصدر متصرفا، ان يكون شو؟ مختص. يعني فهمتوا انه هذا الحقيقة يهمني ان تفهموه. فاذا نحن نقول اول كل شيء كما سمعتم انه هناك اشياء اربعة تصير نائبا عن الفاعل الا حذف، ولكن هذه الظرف والمصدر والجار المجرور لا تصير نائبة الا بشرط ان تكون مختصة متصرفة. عكسنا ولم يفهمنا. فلما نقول ضرب ضرب ما يصير، لأنه له مختص، مختص لكن ليش ما اختص بعد مو بالإضافة. أما إذا قل ضرب ضرب الأمير أو ضرب الأتقياء أو صلي الصلاة المتقين، في إضافة صلاة إلى المتقين، ضرب ضرب الظالمين، هنا صار في واسطة الإضافة. يعني الاختصاص بإيش يكون؟ نعتبره مختص إما بالوصف ضرب شديد أو خفيف، أو نعتبره بواسطة الإضافة ضرب الصلحاء، ضرب الأتقياء، ضرب نقدر اللفظ الذي نريده. إذن المصدر قد يصير نائب فاعل، لكن عند تحقق تنشر ثلاث شروط. الظرف كمان في عندنا، الظرف يصير نائبا عن الفاعل ولكن بشرط أن يكون مختصا متصرفا. نعرف مصطلحاتهم شو معنى مختص متصرف. المختص عرفتم نفسه هو أن يكون اختصاصه إما بالوصف أو بالإضافة أو العلمية، مثل صيم رمضان، رمضان علم على شهر شو معروف، ما ذكر في القرآن غير اسم شهر من الشهور إلا شو؟ إلا شهر رمضان. رمضان علم، هذا شو بنسميه؟ اختصاصه بالعلمية. اختصاصه بالصيم يوم طويل، هون بوغث صيام صيام المتقين اختصاص بإحسان واسطة الإضافة. إذن الاختصاص بالنسبة للظرف يكون إما بالإضافة أو بالوصف أو بالعلمية. هذا تصرف. شو معنى كون الظرف متصرف وظرف هو ممكن عنه غير متصرف؟ مثل ما عرفتم هناك في المفعول المطلق وهكذا في هناك ألفاظ في اللغة العربية لم تخرج العرب على النصب على الظرفية، هذه دائما استعملوها منصوبة ولم يستعملوها في غير هو في غير النصب على الظرفية. لا يصح أن تكون نائب لأنه يسوي نائب فخرجت عن النصب على الظرفية، وهي لا تستعمل العرب إلا منصوبة إلا منصوبة على الظرفية مثل ما هناك في المصادر. مثل كلمة إذا، أي إذا دائما كما كنتم تعرفونها ظرف اسم خافض بشرطه منصوب بجواب منصوب ضرب إذا لأنه إذا نكون جعلناها نفاعل وهي لم تستعملها العرب لم تستعملها العرب إلا منصوبة هذا مرادهم. الذي الظرف بعض الظروف يكون مبتدأ يومك يوم مبارك، هاي كلمة يوم صارت مبتدأ الخبر، وجئت يوم الخميس من سفرتي جئت يوم هاي منصوب على الظرفية. هذا شو بنسميه ظرف متصرف. معنى متصرف ينصب على الظرفية ويخرج عن النصب على الظرفية، هذا معنى قولهم ايش قولهم ظرف نسميها. اما اذا كانت هناك ظروف مثل حيث ما استعملتها العرب الا مبنيه على الضم في محل نصب الايه على الظرفيه، ثم اللي هي اسم اشاره ممكن لكم من الفارق بسيط، اذا قلنا ثم بضم الثاء هذه تكون حرف عطف، واذا فتحنا الثاء تكون ظرف. بقول لك رفيق عين أجلس كل سنة في معنى دوار ما استعملت العرب إلا منصوبة على الظرف. يصح أن تكون نائب عن الذات؟ ما يصح. ليه؟ لأنه ما هي متصرفة. معنى ما هي متصرفة يعني العرب لم يستعملوها إلا منصوبة على الظرفية، فإذا جعلناها نائب فاعل نكون قد أخرجناها عن النصب عن الظرفية، والعرب لم تستعملها إلا منصوبة للظرفية. هذا معنى تصرف الظرف الذي يرى ظرفا مرة ومرة غير ظرف، هذا شيء نسميه متصرف. ومثل ما قال ابن مالك وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف، هذا يريدون في ظروف متصرفة وفي ظروف غير متصرفة. فالذي لم يخرجوه عن النصب على الظرفية شو يسمى ظرفية غير متصرف، والذي لا قد يقع منصب على الظرفية وقد يقع مبتدا وقد يقع خبر وقد جاء يوم الفحص أي يوم شو صارت هنا فاعل خرجت عن النصب على الظرفية شو نسمي هذا ظرف متصرف. فالذي ينوب عن الفاعل عند حذفه الظروف المتصرفة، أما الظروف غير المتصرفة ما منهم لا يصح أن تكون نائبة. هذا معنى قولهم المصدر أي مصدر المختص المتصرف. الظرف يصير نائب عن فاعل بشرط أن يكون مختصا متصرفا. فهذا بالنسبة لاختصاص الظرف. الجار المجرور لا يأتي به التصرف، ما بيجي منه غير قضية الاختصاص فقط لا غير. ذهب برجل ما يصح لنا أفاعل، بدنا نجيب الوصف. ذهب برجل صالح، صالح شو صار هذا مختص برجل التقوى صار هنا إضاعة ولا تصرف ما له محل ما بيجي معنا. فلذلك نرجع نقول الذي ينوب عن الفاعل يأخذ سائر أحكام الفاعل من تأنيث وتذكير وعدم لحوق علامات وكل هذه الأشياء، ينوب ويأخذ تلك الأحكام كلها التي مررنا عليها فيما سبق وطولنا فيها وذكرنا هذه الإيضاحات. فمتى صار نائب فاعل نفس تلك الأحكام تجري عليه، ولا بد من تغيير في أداة الفاعل، من ضم أوله وكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، وضم أوله وفتح ما قبل آخره إن كان مضارعا. وينوب عن مفعول به والظرف والمصدر والجار والمجرور. ومتى تصير هذه الأشياء نائب فاعل؟ تصير بشرط أن تكون مختصة متصرفة. هذا معنى اختصاصها بالوصف أو الإضافة، وهذا معنى تصرفها بأن تفارق النصب حتى تصير نائب فاعل. فعندنا باقي من هناك فعل على خلاف، يعني لابد منه إذا كان تعرفوا إنه الحرف الأول اسمه فاعل كلمة، الحرف الثاني شو اسمه عين الكلمة، وانقسام الفعل الصحيح ما هي إلى مهموز ومضعف وسالم والمعتل ما كان أحد حروفه حرف علة، وينقسم إلى مثال وأجوف وناقص والذين مفروض مفروض. فمجموع الأقسام إنما هي ثمانية صعيب معلومة. نحن غرضنا هنا في الأجوف الذي عينه حرف علة مثل لفظ قال. كيف نحن هناك الألف هذه أصل واو، كيف نقول ذلك قويلة؟ لا، وإنما الألف تتحول إلى ياء، والفاء التي قلنا عنها لا بد من ضمها عند البناء المجهول تصير كسرة من شان الياء، فلذلك نقول وقيل كذا. هذه كلمة قيل فعل ماض مبني للمجهول. وقيل يا ربي جملة يا ربي المثال نائب شو نائب فاعل. فدما دائما كالا كيلا سالا سيلا بدنا هذه أفصح الكل أنه نخلص لها الكسر. في هناك لغات يسموها لغة الإشمال، يعني ينطقون بحركة لا تعرف هي كسرة أو ضمة، تقول قيلا يعني متقيم ما لونها. وفي هناك لغة ضعيفة بيجعل الواو تقول قولا. هذا كل خلاف هو الفصيح. الفصيح هنا ما نكسر التاء والحرف العلة يتحول إلى ياء، ونكسر فاء الكلمة لأجل الياء، وإن كان قيل أصلها قولا كالقاعدة العامة. لكن لما استثقلوا الانتقال من ضم إلى كسر، هذا العرب استثقلته الانتقال من ضم شوى إلى كسر، ومن كسر شوى إلى ضم. يعني لما نرجع نحن إلى المفردات العربية الثلاثية ماذا؟ فنجدها 12 وزنا، 12 وزنا، لأنه دائما الحرف الأول لا يكون ساكن، العرب لا تبدأ بشيء ساكن، يكون إما مضموم أو مكسور أو مفتوح. الحرف الثاني قد يكون ساكن، قد يكون مضموم، وقد يكون شغل سهل. هلا عندما نقول فلس، الحرف الأول مفتوح والثاني هو ساكن. عندما نقول قفل، دائما هناك لما ترجعون ثلاثة بأربعة اثناشر وزن سقطوا منها لم يستعملوا الاثنين، وهو فعل فعل وفعول، هذا ساقط من 12 وزنا فتكون وزن. هذا ما يعني بحث الأدوات ما في يذكركم اياه تجري في هذه. أسقطوا اثنين لثقلهما، لأنه دائما الانتقال من ضم إلى كسر ليس سهلا على اللسان، والانتقال من كسر إلى ضم جاءت ألفاظ قليلة لكن لا عبرة بها. الانتقال مثل ذئل اسم لنوع من انواع الحيوان وقبيلة من العرب ومنها ابو الاسود شو الدؤلي اقسم قبيلتهم بنو ايه دؤل. وفي قراءة ايضا الحبق والسماء ذات الحبق هذه النادرة. على كل حال يعني القسمة العقلية تقتضي المفردات العربية الى 12 والى 12 وزنا 12 مو يبدأ نقول 2 ولا 2 2 لأنه معدود هو المذكر تعريفنا 3 إلى 9 ممر معدود. على كل حال إذن نحن غرضنا في باب ما يسميه النحاة باب النائب عن الفاعل. أول كل شيء الأحكام التي سبقت معنا يأخذها بدءا كان نهي أحكام له أحكام بالفاعل، لكن ما دام صار نائب عن الفاعل يأخذ تلك الأحكام برمتها. والتطبيق إذا تفهمان باب الفاعل سهل يعني هذه التطبيق.